فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. وكما ذكرنا هذا شرطه أن يكون ما أن يكون العبد مؤمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تأديب الأهل والأولاد مطلوب. أيوة صحيح الكلام ده دائما يكون متعلق بإيه؟ في كاسه الكوبايه تسكت الا لو لقيته بيرميها. ما بقول لك انت كسر الكوبايه ده الحديث بيقول ايه؟ لا تضربوا اماءكم على كسر انائكم فان لها اجانا كاجال الناس. لكن لو هو على سبيل المثال لقيته بيشوت الكوبايه ويكسرها او راح جاي رامي الكوبايه وكسرها يبقى هي دي الاخطاء. لكن ايوه ما هو ده هو ده الخطا. عشان بقول لك الخطا ان يكون واحد تعمد الخطا. يبقى انت كده هتقول له انت كده تضيع المال، انت كده قصرت في هذا. لا لا ما هو لا ما هو ماشي صح. لازم ابين الحاجات دي مش هسكت. قضاء الله اللي حصل بس لازم ابين عشان كده ما يتكررش. واذا كان في خطا اذا كان بيقول الامر ده ما هو اذا كان الخطا ده ما رده الى الايه الى زي ما قلنا الحاجه الشرعيه. ازاي يعني زي ايه؟ زي ما اقول له اغرق كوبايه اي حاجه. لا انت قول له قول له على سبيل المثال انت مثلا راح بزعق لقطه يبقى ده يبقى كويس جدا. زعق لك يبقى اخلاق مش كويس خلق. ايوه هتقول له ازاي تعمل كما اقول لك اهو. هتقول له ازاي تزعق والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال مثلا واغضض ربنا قال واغضض من صوتك بيرشده في الحاجات الشرعية. ما هو عشان كده بقولك بالحاجات الشرعية. أي خطأ الحاجات الشرعية. المثال اللي انت قلته كسر الكوباية وهو ماشي رزع الباب عايز أدب. محتاج يتأدب. لما يكون هو متعمد وانت شفت تعمده يبقى تقول له تقول له. لو مش متعمد يبقى خلاص خلاص ما تبقى لان هو ما تعمدش. ايوه عشان تبينه ان ده غلط عشان ما تحملوش ما لا يحتمل. تقعدش تتكلم في كل حاجه تعقد الناس فاشتها. ما هو كل الناس لما الناس تقعد كل حاجه انت خد بالك كثير من الامور زي ما الامام احمد بيقول ان التغافل يعني نصف المعيشه. ان انت تقعد تدقق على كل حاجه تراها خطا الناس بعد حين تترك كل ما تأمرها وتنهاها وتلا لا تعبأ بكلامك. خلي توجيهاتك محدودة في الحدود الشرعية. لا مش في حاجات تطنشها فعلا. أخطاء إيه؟ ما أنت عمال تجيب لي حاجات كلها مش نافعة. يعني على سبيل المثال هقول لحضرتك حاجة. هقول لك على سبيل المثال إن مثلا إيه طبخة النهاردة كوسة وأنت كنت عايز فاصوليا. تقول لها ليه ما عملتيش كده؟ ما هو مثلا كده واخد بالك. اهو ماشي اهو ده مثال. ما هو في ناس بتقعد تتخانق على كده واخد بالك. الاكل لغايه دلوقتي ما خلصش. هو انتوا قاعدين نايمين على ودانكم؟ هو انتوا ما عندكوش تقدير للمسؤول؟ مش عندنا شغل وعندنا بتاع مثلا. طب انتوا ما عملتوش حاجه. كلنا بنعمل كده غلط يعني. بس ده امر مش مظبوط ده مش صح واخد بالك. ما كويتش الهدوء واخد بالك مثلا. ما عملتش مثلا حاجه في ده بقى هو ده اللي مطلوب. ان انت ايه واخد بالك تروح جاي لابس مثلا بتاعها مش مكويه واخد بالك وانت ساكت هتبقى احسن علاج ليها. هتنزل بيها مش مكويه واخد بالك من غير ما تتكلم هتبقى هي مكروبه كرب مظبوط في الحاجه زي كده واخد بالك. وهتتعلم احسن من الكلام. لا يا راجل لا والله مش هيحصل كده. لو خطا شرعي يبين. لا خطا شرعي لا ما ايه غير متعمد خطا شرعي. قول لي مثال. ما هو الله زي ما هو قال بزعق لقطه وهو ما يعرفش ان ده غلط. نعرفه. لا عموما لان كل الاطفال عندهم خطأ، لكن تأديبهم لابد من هذه السن، علموهم وأدبوهم. زعق وشتم ما هو في حقه ليس إثما، ولكن لابد نقول له ان الشتم ده محرم. احسن حاجة عارف تعمل ايه؟ رجع لقيت الولد ايه قاعد يلعب كويس كده، اروح جاي انا نازل وانا من غير ما اتكلم كده اقول له انا اللي نازل اجيب الاكل، انت يا ابني ما اتحركتش ليه؟ واخد بالك؟ ما اتحركتش، طب شكرا يا حسين، شكرا يا محمد، انا هنزل واجيب انا الحاجه، واخد بالك؟ يطلعوا يجروا بعد كده احسن من انا ازعق واقول لهم ده انتوا مفيش فايده فيكم، ده انتوا مش مؤدبين، ده انتوا مش متربيين. الاحسن ان احنا بهذا الاسلوب اقضيه انا. احد المشايخ الافاضل اساتذتنا الكرام كان مع الاخوه، هو كان يرفض الاخوه مثلا في سفر في حج ولا عمره، يرفض ابدا ان هو يخلوا امير. فالمهم ان هو ايه مره ضغطوا عليه، فالمهم بعد كده ما كان اي حد يعمل يقول لهم حاجه ما يعملوهاش يروحوا فورا يعملها ولا يكلم اي حد، لغايه ما الناس كلها تتسابق الى الايه الى اي امر يامر به. ان اوامر بقت قليله، لكن لما تبقى الاوامر كثيره والنواهي كثيره تؤدي الى فساد الحال. الشيخ محمد حفظه الله ها يرفض ان هم يخلوه امير في السفر يعني او كده. الاخوه بعض الاخ صاحبوه يعني قالوا ما يخليش حد يعمل حاجه ما يقولها له، ما يكرروش عليك كلمه ثاني، يروح هو يعملها، يخلي الناس كلها بعد كده يعني تبقى في غايه الحرج. قال في المدارك كي لا ينظر الى عمله ان يشهد مشهد الجبر. لا انت جايب حته وسط الكلام انا مش عارف هي فين في قصدها، بس الحته اللي هو ذكر فيها انه ينفعه في هذا مشهد الجبر، احنا نبهنا فيها على انه يشهد فضل الله عز وجل ان وفقه وجعل ارادته في مرضته، وليس مشهد الجبر المطلق الذي لا يشهد العبد فيه اراده. الشيء الاخ بيقول لي انا بتضايق من طريقه كلامك على الشيخ حمد الفقي. الشيخ المره دي يقول كذا او قال هل تعتبر سخريه؟ لا ليست سخريه ولا غيبه، بالعكس الشيخ حمد الفقي جزاه الله خيرا هو اللي نشر لنا هذا التراث، لكن حقيقه في كثير جدا من التعليقات في غير موضعها، وعنده حساسيه شديده من شخصيات كثيره جعلته يرفض ما كان من خير عندها، فده اللي بيحصل فيه تنبيه. وغالبا كثير من جدا من التعليقات كما ذكرت تحتمل وجوه متعددة الكلمات وتحتمل وجوه من الخير، فالتنبيه عليها مش غيبة ولا نميمة. طب ليه انت ما قلتش هو الشيخ حامد بمغتاب ونمام لهؤلاء ولابن القيم وبيسخر منهم؟ فأنا الكلام اذا كان عندك انت انصاف، اذا ما يبقى اللي بيعترض على حد بيعترض علمي خلاص نعترض احنا ايضا نعترض علمي. كيف تكون السيئة من عند الله خلقا وإيجادا؟ السيئة اللي هي القحط والجد والشدة والمرض، والسيئة التي هي بمعنى المعصية الله عز وجل أيضا خالق أفعال العباد ولكن لا يرضاها ولا يحبها. فاهم السؤال او ثروته، ما حكم السلم بسعر اقل من سعر السوق؟ اشمعنى السلم يعني؟ نعم، ما هو بلا شك ان السلم سيكون اقل من سعر السوق، يعني هو هيشتري رز منه يديله فلوس دلوقتي ويستلم الرز في شهر 10 هيشتريه بسعر السوق دلوقتي، امال بيديله فلوس دلوقتي ليه؟ لابد ان يكون باقل، زي بيبيع التقسيط لازم يكون اكتر من سعر السوق. انا بتكلم على التقسيط، بياخد البضاعه دلوقتي ويقسط الفلوس بعدين، ده هيبقى اكتر مش كده؟ العكس بقى لو هو عطله الفلوس دلوقتي ويستلم السلعه بعدين مش كده؟ لازم هيبقى اقل من سعر السوق الحالي. لا ما فيش حاجه. هل يجوز لامام مسجد ان يصعد المنبر ويخطب في غير الجمعه؟ نعم قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على المنبر واحيانا صعد المنبر وخطب واقفا. قول الله عز وجل واصطنعتك لنفسي وأنا اخترتك، هل هذه للأنبياء فقط أم لهم ولمن بعدهم؟ هي للأنبياء في منزلة النبوة والرسالة، اختارهم الله لرسالته وهي للصالحين في الاختيار للصلاح والطاعة والتقوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. قم فأنذر، الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالإنذار للعالم كله، وأنت مأمور بتبليغ نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم لمن استطعت، بلغوا عني ولو آية. وهل ينقسم السلف السلفيون يعني إلى سلفيون جهاديون وسلفيين مسلمين أو مستضعفين؟ الأمر الحقيقة أن المنهج الواحد، منهج السلف منهج واحد، منهج أهل السنة، هم يعملون بما وجب عليهم في كل مكان. ولا شك أنه يمكن أن يكون على منهج السلف، فإذا كان في أرض هو بها مستضعف وهو بها عاجز، عمل بما وجب عليه من الصبر والاحتساب والجهر القول بالحق والدعوة إلى الله وأخذ أسباب القوة والقدرة، ما يسر الله له ذلك. وحين يورد نفس الشخص في أرض فيها جهاد وإعلاء لكلمة الله أو نزل بها العدو ليدفع هذا العدو عن بلاد المسلمين فعل ذلك، وليس أنه جهادي بمعنى أنه في أي مكان لازم يخبط في اللي حواليه، يما يكون في مع الكفار يخبط فيهم ولو ما لقاش يخبط في المسلمين، لا، يبقى لا يصلح ذلك. ولا يكون مستضعف في الحالين، لما يكون في بلاد المسلمين يبقى قاعد ساكت ولما يجي الكفار برضو يبقى قاعد ساكت، لا يصلح هذا. الأمر إنما هو على ما وجب عليه في كل مكان وعلى حسب القدرة وعلى حسب الواجب عليه شرعا. فلا يصلح أن يكون مثلا أن يكون يقولك أنا سلفي بليش دعوة بالجهاد، ولا ان هو مثلا واحد جهادي يقولك انا مالناش دعوه بالعلم، ولا ان احنا ازاي تبقوا قاعدين كده بتوع الدعوه بس وخلاص وانتوا قاعدين هنا، لا، لازم نعمل حاجه، لازم نروح نعمل لنا تفجير ولا نخبط كسر حاجه علشان نبقى عملنا حاجه، لا يصلح ذلك. لابد ان الامر يكون ايه، على وفق الادله الشرعيه وعلى وفق الخير والشر بناء على شرع الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. حزب الله بتاع لبنان، هو خفين دول، ما خلاص ده ما خلاص كان زمان بقى خلاص. كل من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة فهو على عقيدة أهل السنة، فهو من يعني من أتباع السلف، ينظر في اعتقادي، وليس أنه يكون يعني مجرد انتساب الأسماء. وكم من الناس النهاردة منتسب للسلفية وهو ليس سلفي، يقول أنا سلفي وهو يأتي بالخزعبلات والضلالات والمنكرات، زي ما كنت بقول للإخوة كان زمان الغلو في الصالحين، دلوقتي بقى في غلو في الطالحين، في ناس بتغلو في الطالحين تعظمهم إلى فوق التعظيم والعياذ بالله، وقولك احنا سلفيين عشان احنا ما عندناش الكلام. وناس مثلا في الكلام في الولاء والبراء وتحريم معاونة أعداء الإسلام، لا مش كلامنا احنا، ده مش كلامنا، مالناش دعوه، ده مش طريقتنا. هو انت مش طريقتك الامر المعروف عنه، انت مش طريقتك البراءه من الكفر، مش طريقتك النهي عن المنكر في معاونه الكفار على المسلمين؟ هقول لك هو كل ده الناس سلفيه النهارده بقى، فمش بالاسماء، الامر بناء على المنهج. اقول قولي هذا، استغفر الله.